أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في استحالة التكليف بغير المقدور، وقلنا إن القدرة على الإتيان بمتعلق الفعل هو شرط في أمرين. الأمر الأول في الإدانة، فلا إدانة مع عدم القدرة بالإتيان بمتعلق التكليف. والإدانة إنما تكون ثابتة حين القدرة على إتيان متعلق التكليف. الأمر الثاني أن القدرة شرط في مقام الخطاب وجعل التكليف النافئ بداع المحركية. قلنا لأنه لا يعقل تحريك المكلف مع العجز، فلا يقال في فرض كون الإنسان مغمى عليه تجب عليك الصلاة، أي أنه يكون هناك وجوب ناشئا بداع المحركية تحريك المغمى عليه، فإن هنا التحريك المولوي لا يعقل. لماذا لا يعقل؟ التفتوا إلى هذه النكتة واستحضار هذه النكتة لأنها تهمنا في المقام. لماذا لا يعقل التحريك المولوي؟ لأن التحريك المولوي إنما يتحرك المكلف على طبقه في فرض تحقق الإدانة واحتمال الإدانة. المكلف عندما احتمل الإدانة واستحقاق العقاب في فرض المخالفة وعدم الإتيان بالصلاة، لهذا يتحرك نحو الصلاة. إنما الإنسان تحرك نحو الصلاة لاحتمال المخالفة لاحتمال استحقاق العقاب عند عدم الإتيان عند المخالفة. نعم، خب، لإحراز الإدانة، لأنه يحرز أن هناك عقابا وأن هناك استحقاقا للعقوبة في فرض المخالفة وعدم الامتثال والإتيان بمتعلق الفعل. إذا لم يصلي يعاقب، لهذا يتحرك. أما في حالة الإغماء فهنا لا يحتمل إدانة ولا يحتمل استحقاق العقاب، لأننا كما قلنا أن القدرة شرط في استحقاق العقاب، وفي فرض عدم القدرة لا توجد إدانة. وإذا لم تكن هناك إدانة إذا لازم تحريك، لأن التحريك إنما نشأ عند إحراز الإدانة واستحقاق العقاب في فرض المخالفة. إذن هنا يقال أنه لا بد أن تكون القدرة شرطا في جعل التكليف وفي الخطاب الناشئ بداع المحركية والباعثية. أما بالنسبة لمبادئ الحكم للملاك والإرادة والشوق، فقلنا أن القدرة قد تكون شرطا وقد لا تكون شرطا. فإذا أخذت القدرة كشرط وأنيقت مبادئ الحكم بها سميت القدرة بالقدرة الشرعية. وإذا لم تكن القدرة منوطة، عفوا، وإذا لم تكن مبادئ الحكم منوطة بالقدرة على الإتيان بالمتعلق سميت القدرة بالقدرة العقلية. هذا خلاصة ما مر في الدرس الماضي، بالإضافة إلى الثمرة المترتبة على أخذ القدرة وعدمها في جعل التكليف. الكلام فعلا في حالات ارتفاع القدرة. قال: ثم إن القدرة التي هي شرط في الإدانة أي في استحقاق العقاب فلا عقاب مع عدم قدرتي على الإتيان بالمتعلق. شرط في الإدانة وفي التكليف. أي تكليف؟ ليس التكليف بمعنى اعتبار الفعل على ذمة المكلف، التكليف بمعنى ما كان ناشئا بداع المحركية. قال: قد تكون موجودة حين توجه التكليف، يعني حين إصدار الخطاب بداع المحركية. المولى يلتفت إلى الإنسان فيجد أن الإنسان صحيحا فيقال له توضأ، ثم تزول بعد ذلك، تزول القدرة. وزوالها يرجع إلى أحد أسباب. هنا يمكن أن يقال إن زوال القدرة يرجع أولا إلى العصيان، بمعنى أن المولى سبحانه وتعالى حينما أراد أن يوجه خطابا إلى المكلف بداعي تحريكه وبعثه نحو الإتيان بالصلاة، التفت ووجد أن المكلف قادر على الإتيان بالصلاة، فلهذا قال له صلي. إذن أصل حدوث التكليف كان ناشئا بداع المحركية، وأيضا نشأ في فرض قدرة المكلف على الإتيان بالفعل. ولكن بعد أن وجه المولى الخطاب وقال صلي إلى غروب الشمس، فالمكلف عصيانا لم يصلي إلى أن غربت الشمس. هنا من الواضح أنه بعد غروب الشمس لا يمكن أن يمتثل الواجب. لماذا؟ لأن الواجب مقيد بما قبل غروب الشمس، فإذا غربت الشمس إذا لا يمكن امتثال الواجب. فهنا لا توجد قدرة على امتثال الواجب لزوال وقت الواجب، وزوال وقت الواجب بسبب عصيانه لأنه عصى لم يمتثل في أول الوقت، فهنا القدرة زالت، زالت بسبب العصيان لأنه عصى. الآن لا قدرة له أن يأتي بصلاة الظهر. لماذا لا قدرة له أن يأتي بصلاة الظهر؟ لأن الوقت قد انتهى، فلا توجد قدرة. إذن طبعا ليس قد يقال لا هناك قدرة يستطيع أن يقوم ويكبر ويصلي، لا، هذا ليس الواجب، لا يقع مصداقا للمأمور به. المراد من القدرة هو الإتيان بما هو مأمور به، الإتيان بما يكون محققا ومصداقا للمأمور به. الصلاة بعد انتهاء وقتها لا تسمى أنها مصداق للمأمور به. المأمور به الصلاة من الزوال إلى الغروب، انتهى الوقت ولم يأتي بها في هذا الوقت المحدد، حينئذ لا قدرة له على تحقيق وامتثال ما هو مصداق للمأمور به، فزالت القدرة بسبب العصيان. الاحتمال الثاني أو السبب الثاني هو التعجيز، هو المكلف يعجز نفسه. مثلا قال له المولى توضأ بالماء، فأراق المكلف الماء، فهنا لا قدرة له على الوضوء بسبب أنه عجز نفسه. السبب الثالث نتيجة انعدام الماء، يعني أصل الماء ينعدم دون دخال للمكلف. المولى أراد أن يتوضأ لم يجد ماء، فهنا لا توجد قدرة على الإتيان بالوضوء نتيجة انعدام الماء. هذه أسباب زوال القدرة. لذلك قال الأول العصيان، فإن الإنسان قد يعصي ويؤخر الصلاة حتى لا يبقى من الوقت ما يتاح له أن يصلي فيه، فلا قدرة له على تحقيق الواجب والمأمور به. الثاني أؤكد أنه التفت قد يقال لا توجد قدرة أنه يكبر، لا، المراد من القدرة هو تحقيق ما هو مأمور به. الثاني التعجيز، وذلك بأن يعجز المكلف نفسه عن أداء الواجب، بأن يكلفه المولى بالوضوء والماء موجود أمامه فيريقه ويصبح عاجزا، فلا توجد قدرة على الوضوء حينئذ. الثالث العجز الطارئ لسبب خارج عن اختيار المكلف، كأن ينعدم الماء، يوجد شخصا في الماء فينتفي الماء. بعد إيضاح أسباب زوال القدرة يقع الكلام في أمرين. الأمر الأول في ثبوت استحقاق العقاب وعدمه، والأمر الثاني في ثبوت التكليف وعدمه. أما فيما يرتبط بالأمر الأول وهو هل أنه إذا زالت القدرة يستحق الإدانة المكلف أو لا يستحق الإدانة، يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب، نقول من الواضح أنه إذا كان سبب الزوال العصيان فإنه يستحق العقاب والإدانة، أما إذا كان سبب وكذلك في فرض التعجيز، ففي فرض التعجيز من أراق الماء لكي لا يتوضأ كذلك يستحق العقاب والإدانة. المطلوب أنه قبل الوقت وحتى في داخل الوقت. إذا أراد الماء مع علمه بأنه لن يجد الماء فأصبح مفوت، فوت عليه الواجب، فهنا يستحق العقاب. يبقى سذلكة الموقف، المفروض أنه لا خطاب، وإذا لا يوجد خطاب أراق الماء فكيف يستحق العقاب مع أنه لا يوجد تكليف الآن قبل الوقت، لا يوجد وجوب للصلاة قبل الوقت، كيف إذن نسلك هذا؟ كيف يستحق العقاب مع أنه لا يوجد وجوب موجه إليه في الأثناء؟ نعم، يعني هو أصل المسألة والموضوع الذي نتكلم فيه هو حين توجه التكليف، إنه في مسألته المسألة دائما في حالات ارتفاع القدرة، ارتفاع القدرة مع التوجه التكليف. نعم، المفروض أن الماء موجود أمامه، يعني في حال في حال توجه التكليف في قوله توضأ كان الماء موجودا أمامه، هو أراقه. طبعا سذلكة الموقف تأتي إن شاء الله في بحث المقدمات المفوتة. إذن يستحق بسبب تفويته يستحق الإدانة والعقاب. أما في الحالة الثالثة وهو ما إذا كان العجز الطارئ لسبب خارج عن اختيار المكلف، هنا في الحالة الثالثة فيه تفصيل. إذا علم بانتفاء المانع، يعني يعلم أنه بعد ساعتين لن يوجد ماء، سوف ينقطع الماء ولم يتوضأ، هنا قيل يستحق العقاب. بينما إذا لم يعلم، كان يعتقد أن الماء يستمر، فجأة انقطع الماء، هنا قيل لا يستحق العقاب. إذن في حالة علمه بانتفاء الماء ولم يتوضأ هنا يستحق العقاب، خلافا لما إذا لم يكن عالما. هذا فيما يرتبط بالمسألة الأولى. ولذا قيل الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي استحقاق العقاب. الاضطرار بمعنى عدم القدرة إذا كانت ناشئة بسبب اختياره، سوء اختياره، هو عصى فأصبح غير قادر. هو عجز نفسه فأصبح غير قادر. هذا لا ينافي استحقاق العقاب. الاضطرار وعدم القدرة بسوء اختياره لا ينافي استحقاق العقاب. لماذا؟ لأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. يبقى أنه مختار. هو مختار حين عجز نفسه، هو مختار حين عصى، فما دام الاختيار متحققا. ولهذا قيل الاختيار بسوء الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. فإذا لم يكن ينافي الاختيار إذن يستحق العقاب. لماذا يستحق العقاب؟ لأن موضوع الإدانة وموضوع استحقاق العقاب هو يكفي فيه ثبوت القدرة عند توجه الخطاب. حين وجه المولى الخطاب إليه المفروض أنه كان قادرا. حينما قال له توضأ كان الماء أمامه هو أراقه. حينما قال له صلي من الزوال إلى الغروب المفروض أنه كان قادرا. ويكفي في استحقاق الإدانة والعقاب ثبوت القدرة في أول الوقت في أول حدوث تكليف وإنشاء الخطاب الناس بداعي محركية. قال يكفي، وهذا هو مصحح العقاب. ولا نحتاج للإدانة استمرار القدرة إلى آخر المطاف. يكفي بأن يكون الأمر مصححا لاستحقاق الإدانة والعقوبة هو القدرة، ثبوت القدرة عند حدوث تكليف الناس بداعي المحركية. لذلك قال وواضح إن الإدانة ثابتة في حالات السببين الأول ألا وهو العصيان، والثاني وهو التعديل. لأن القدرة حدوثا على الامتثال كافية لإدخال التكليف في دائرة حق الطاعة ويكون ملزما بحكم الحق. وأما في الحالة الثالثة وهي حالة العجز الطارئ لسبب خارج عن اختيار المكلف كانعدام الماء، فالمكلف إذا فوجئ بالسبب المعجز فلا إدانة. وإذا كان عالما يعلم بانعدام الماء بأنه سيطرأ أو تماهل في الامتثال حتى طرأ فهو مدان أيضا. وعلى ضوء ما تقدم يقال عادة إن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا. عدم القدرة إذا كان منشأه منه هو الذي سبب عدم القدرة لا ينافي استحقاق العقاب، بل يستحق العقاب. أي أنه لا ينفي القدرة للقدر المعتبر شرطا في الإدانة والعقاب. وما هو القدر المعتبر كشرط في الإدانة والعقاب؟ ثبوت القدرة حين حدوث التكليف. هذا هو المصحح للعقاب، ثبوت القدرة حين حدوث التكليف. ويراد بالاضطرار بسوء الاختيار ما نشأ عن العصيان أو التعجيز. أما العجز الطارئ فقد يقال بأنه هذا خارج عن اختياره. هذا فيما يرتبط بالأمر الأول وهو في استحقاق العقاب وعدمه. أما فيما يرتبط بالأمر الثاني وهو في ثبوت التكليف وعدمه، سلمنا أنه يستحق العقاب. أما أن التكليف يبقى على حاله أو لا يبقى على حاله، هل يثبت التكليف أو لا يثبت التكليف في فرض زوال القدرة؟ هنا قد يقال أن التكليف يكون ساقطا، لأن المراد من التكليف ما كان ناشئا بداعي تحريك المكلف. والمفروض أنه بعد أن أراق الماء وعجز نفسه عن الوضوء لا يعقل أن يقول له المولى توضأ، يعني خطاب يصدر بداعي تحريكه. لا يوجد ماء حتى يقال توضأ بالماء، هو عدم الماء. كذلك من عصى ولم يصلي في داخل الوقت إلى أن انتهى الوقت لا يعقل تحريكه بأن يقال صلي إلى صلي من الزوال إلى الغروب، انتهى الوقت. فلذا قد يقال التكليف بلا علم حركية لا يبقى ثابتا بل يسقط ويزول. ولهذا قالوا الاضطرار بسوء الاختيار وإن كان لا ينافي الاختيار في استحقاق العقاب لكن ينافيه في التكليف، التكليف لا يكون ثابتا. وأما التكليف فقد يقال أنه يسقط بطرو العجز مطلقا، بمعنى سواء كان هذا العجز، وهذا معنى الإطلاق، سواء كان هذا العجز منافيا للعقاب والإدانة كما في فرض ماذا؟ في فرض العجز الطارئ عن في العجز الطارئ الخارج عن اختيار المكلف في فرض عدم العلم، قلنا في فرض عدم العلم لا يستحق الإدانة والعقاب، أو لا أي فيما إذا كان إذا لم يكن العقاب منافيا في فرض العصيان كما قلنا وفي فرض التعديل، لأنه على أي حال تكليف بغير المقدور وهو مستحيل. ومن هنا يكون العجز الناشئ من العصيان والتعديد مسقطا للتكليف لأنه لا يعقل تحريكه، وإن كان لا يسقط العقاب. وعلى هذا الأساس يردف ما تقدم في القاعدة من أن الاضطرار بسوء الاختيار وإن كان لا ينافي الاختيار عقابا أردفوه ماذا؟ بقولهم أنه ينافيه خطابا يعني تكليفا، لا يوجه الخطاب في فرض زوال القدرة. وكأن بناء على ذلك افترضوا أن بقاء الخطاب وثبوت الخطاب، الخطاب بمعنى التكليف الناشئ بداعي محركية، تكون القدرة شرط فيه في حدوثه وفي بقائه واستمراريته. أما القدرة المأخوذة كشرط في الإدانة واستحقاق العقاب يكفي ثبوت القدرة في أول حدوث التكليف دون بقائها. إلا أن السيد قال لا بد من تعميق هذا المعنى، وهو هل يسقط التكليف عند زوال القدرة أو لا يسقط التكليف عند زوال القدرة. فالسيد رضوان الله تعالى عليه قال ما مرادكم من سقوط التكليف؟ هنا أحد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون المراد من سقوط التكليف سقوط فاعلية التكليف، يعني هذا التكليف لا يكون له تأثير ومحركية نحو الفعل. إذا كان هذا المراد هذا صحيح، فالإنسان إذا عجز نفسه وراق الماء لا يعقل أن يقول المولى توضأ بالماء، لأن هذا التكليف لا يحمل فاعلية ومحركية نحو الفعل، لأنه لا ماء حتى يقال توضأ بالماء. إذا كان مرادكم من التكليف سقوط فاعلية التكليف وسقوط كون التكليف مؤثرا يحمل تأثيرا وفاعلية ومحركية، هذا صحيح، هنا يسقط بهذا المعنى. الاحتمال الثاني أن يقال معنى سقوط التكليف ليس سقوط فاعلية التكليف بل سقوط فعلية التكليف، يعني أصل التكليف أصل الوجوب ينتفي بغض النظر حمل فاعلية أو لم يحمل، فأصل التكليف يسقط. يقول السيد هذا لا نسلم فيه، لا نسلم أن فعلية التكليف تكون ساقطة، نعم فاعليته ومحركيته ساقطة، أما فعلية التكليف من الأساس تسقط لا تسقط. لماذا؟ لأن موضوع فعلية التكليف القدرة حين إنشاء الخطاب، والمفروض أن هذا متحقق. حين خاطب المولى عبده توضأ بالماء كان قادرا لأن الماء كان موجودا أمامه، فتحققت فعلية التكليف. بينما فاعلية التكليف يشترط فيها القدرة في حدوث الخطاب وفي استمرارية الخطاب، لابد أن تكون القدرة مستمرة. بينما أساس التكليف فعلية التكليف لا يشترط في تحققها إلا وجود القدرة حين إنشاء الخطاب، والمفروض أنه متحقق. يعني إذا قلنا سؤال جيد، إذا قلنا فعلية التكليف تكون باقية، فاعلية التكليف تكون ساقطة. نسألكم، نسأل السيد، ما هو مرادك من فعلية التكليف؟ ما هو المراد من فعلية التكليف؟ إذا كان المراد من فعلية التكليف هو الاعتبار، أي اعتبار الوجوب على ذمة المكلف، أساسا هذا لا يشترط فيه القدرة لا في أول إنشاء الخطاب ولا في آخر إنشاء ولا في آخر الفقر. قلنا بهذا المعنى لا تشترط القدرة حتى لو كان عاجزا اعتبرت الوجوب عليه. ما الفائدة لإبراز المبادئ والملاكات كما قلنا؟ إذا كان المراد من قول السيد أن فعلية التكليف تكون باقية بمعنى الاعتبار، نقول هذا خروج عن المطلب، لأن هنا أساسا القدرة ليست شرطا. أما إذا كان المراد من فعلية التكليف هو الذي عبر عنه بالمدلول الجدي التصديقي، وهو ظهور كل خطاب أنه ناشئ بداعي المحركية، كيف يقول السيد يبقى أنه بداعي المحركية؟ والمفروض أنه لا يقال خطاب توضأ بالماء صادر بداعي تحريك المكلف، مع أنه الآن فاقد للماء وعاجز، فأي فرق بين فعلية التكليف بمعنى صدور الخطاب بداعي المحركية أنها تبقى، لكن فاعلية التكليف ومحركيته تسقط؟ هذا كان سؤالكم. والجواب بعد التطبيق باعتبار وجود الإدانة. نعم، هذا لا يحل الإشكال حتى لو أجبنا بهذا الجواب. هنا السيد لماذا يقول فعلية التكليف تبقى لكن فاعليته ومحركيته تسقط؟ يقول لأنه أساسا كما قلنا في أول الدرس، لا تحرك مولوي إلا في فرض إحراز الإدانة، بسبب الإدانة يتحرك العبد، والمفروض أن الإدانة المصحح لها ثبوت القدرة في أولها، تكون مصححة للإدانة. وإذا صححت الإدانة القدرة في أولها، أي وجدت الإدانة، إذا وجدت تحريكه، فلهذا يكفي في بقاء فعلية التكليف ثبوت القدرة حين صدور الخطاب بداعي المحركية، وإن كانت فاعلية التكليف تكون ساقطة. أنا قلت احتمالات ثلاثة يكفي هذين الاحتمالين، بل هما يعني متعينان. والصحيح أنهم إن قصدوا بسقوط التكليف سقوط فاعلية التكليف ومحركيته، فهذا واضح، إذ لا يعقل محركية التكليف مع العجز فعلي توضع بالماء مع انه لا يوجد ماء، او صلي من الزوال الى الغروب مع انه انتهى وقت الصلاه. ولو كان هذا العجز ناشئا من العصيان لا يعقل. وان قصدوا سقوط فعليه التكليف لا فاعليه التكليف فيرد عليهم ان الوجوب المجعول انما يرتفع اذا كان مشروطا بالقدره ما دام ثابتا، فحيث لا قدره بقاء لا وجوب كذلك. يعني هذا ان يكون مصحح فعليه التكليف هو حدوث القدره، او بعباره علميه دقيقه قل فعلية التكليف منوطة بالقدرة حدوثا وبقاء. هذا كلامكم صحيح، لأن المفروض أن القدرة بقاء قد ارتفعت بسبب العصيان والتعديل، لا توجد قدرة، فالمفروض تسقط فعلية التكليف. ولكن نحن لا نسلم بذلك، نقول فعلية التكليف مشروطة بالقدرة حدوثا دون بقاء، والمفروض حدوثا متحققة وإن زالت بقاء، وهذا هو المنام. ما الدليل على صحة القول الثاني دون القول الأول؟ يعني هنا قولان، القول الأول أن فعلية التكليف مشروطة بالقدرة حدوثا وبقاء، القول الثاني أن فعلية التكليف مشروطة بالقدرة حدوثا دون بقاء. يقول السيد البرهان قام على صحة القول الثاني. ما هو هذا البرهان؟ قلنا لأن التحريك مقتضى وجود الإدانة، ووجود الإدانة يكفي فيها في تحققها وجود التكليف، وجود القدرة حدوثا دون بقاء. ولهذا قال وأما إذا كان، هذا القول الثاني، وأما إذا كان التكليف مشروطا بالقدرة بالقدر الذي يحقق الإدانة والمسؤولية. وما هو القدر الذي يحقق الإدانة والمسؤولية؟ ثبوت القدرة حدوثا دون بقاء. فهذا حاصل بنفس حدوث القدرة في أول الأمر، فلا يكون الوجوب في بقائه منوطا ببقاء القدرة. والبرهان ما هو؟ والبرهان على اشتراط القدرة في التكليف لا يقتضي أكثر من ذلك، يعني كون فعلية التكليف منوط بالقدرة حدوثا دون بقاء. وهو البرهان إن التكليف أو أن التكليف قد جعل بداعي التحريك المولوي، وإلا كل تكليف لم يصدر بداعي التكليف فقلنا هذا تكليف صوري، ولا تحريك مولوي إلا مع الإدانة، ولا إدانة إلا مع القدرة حدوثا. فما هو شرط التكليف إذن بموجب هذا البرهان؟ هو القدرة حدوثا دون بقاء. ورفق أحمد. ومن هنا صح أن يقال إن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي إطلاق الخطاب والوجوب المجعول أيضا، بمعنى يبقى الخطاب متوجها تبعا لعدم منافاته للعقاب والإدانة. إذن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي اختيار العقاب ولا اختيار التكليف. نعم لا أثر عمليا، لا أثر عمليا لهذا الإطلاق، بمعنى سلمنا أن التكليف يبقى موجها إلى المكلف، توضأ بالماء حتى وإن زالت القدرة، الثمرة من بقاء الخطاب ما هو؟ إن قيل أن الثمرة للكف عن مبادئ الحكم بأن الملاك والإرادة كما يشمل القادر يشمل العاجز، نقول هنا لا نحتاج إلى ذلك. لماذا؟ لأنه أساسا المفروض أن إدانة ثابتة في حق العاجز أو ليست ثابتة في من عجز نفسه؟ ثابتة. وبمقتضى ثبوت الإدانة ثبوت الملاك، لأنه لو انتفى الملاك عنه لا يستحق الإدانة والعقاب. إذن فالملاك ثابت في حقه بنفس ثبوت الإدانة واستحقاق العقاب، فعن طريق ثبوت الإدانة نستكشف ثبوت الملاك في حقه، أن الملاك شامل له، وإلا لو لم يكن الملاك شاملا له لما استحق العقاب. إذن لا نحتاج إلى بقاء التكليف، تعلية التكليف كشف عن شمول الملاك للعاجز. أما إذا كانت الفائدة من أجل تحريكه، من أجل تحريكه، فقلنا لا تحريك إلا مع القدرة، والمفروض أنه هنا لا توجد لا يوجد تحريك، لا توجد قدرة للمحركية. أما إذا كان فائدة بقاء الخطاب من أجل إدانته، نقول أساسا يستحق الإدانة بمجرد ثبوت التكليف في أول الأمر دون الحاجة إلى بقائه. إذن ليست الإدانة ثابتة بالنسبة إليه في فرض بقاء التكليف، حتى لو سقط التكليف هو يستحق إدانة على التعجيز والعصيان. إذن ما لا نتعقل أن هناك ثمرة لبقاء التكليف. ولذا قال نعم لا يوجد أثار عملي لهذا الإطلاق. أي إطلاق؟ على إطلاق الخطاب، وأنه يشمله كما يشمل القادر. إذا سواء قلنا به أو لا، ما هو الفائدة؟ فروح التكليف، روح التكليف يعني مبادئ التكليف، الملاك والإرادة، محفوظة على كل حال. قلتم بقي الخطاب موجها إليه، لم تقولوا بأن الخطاب موجه إليه، الملاك باق بدليل استحقاقه للإدانة، أحسنتم. وفاعلية التكليف يعني محركيته ساقطة على كل حال. إذا لم يبقى الخطاب إذا لا يوجد تحريك، بقي الخطاب أيضا لا يعقل هذا تحريك، لأننا قلنا التكليف فاعلية التكليف ومحركية التكليف تكون ساقطة، لا يقال توضأ بالماء مع عدم وجود الماء. إذا قلتم لا يبقى الخطاب من أجل إدانته، نقول وجد الخطاب، لا يوجد الخطاب، الإدانة ثابتة، لأن موضوع الإدانة هو وجود القدرة حدوثا في حدوث التكليف، وهذا المقدار تحقق، بقي الخطاب أو لم يبقى الخطاب، والإدانة مسجلة على المكلف عقلا بلا إشكال. إذن ما هي الثمرة؟ لا توجد ثمرة من بقاء هذا التكليف. أما سؤال الشيخ يوسف أنه السيد قال إذا الإدانة يستحق العقاب، بقي الخطاب أو لم يبقى الخطاب، السيد قال رضوان الله تعالى عليه إذا قصدتم من التكليف فاعليته ومحركيته فهذا العم يسقط، لأنه لا يعقل أن يقال توضأ بالماء مع عدم وجود الماء، لأن فاعلية ومحركية التكليف مشروطة بالقدرة حدوثا وبقاء. أما إذا كان مرادكم فعلية التكليف بمعنى كون الخطاب نافيا بداعي المحركية بداعي البحث والتحريك، هنا يبقى، هنا يستثنى. أي فرق؟ كيف يقال توضأ بالماء خطاب صدر بداعي البحث والتحريك، مع أنه هنا المفروض لن يتحرك لعدم وجود الماء، فأي فرق بين سقوط فاعلية التحريك وبين بقاء فعلية التكليف الناشئ بداعي البحث والتحريك؟ هذا مهم، التفتوا إليه لأنه مطلب مهم. هنا ما هو مراد، ما هو المراد من قولنا؟ في أحد عنده جواب؟ في ذهنه. ما هو المراد من فعلية التكليف الناس بداعي المحركية والباعثية؟ المحركية على نحوين، محركية فعلية ومحركية تعليقية اقتضائية لولائية. هنا ليس المراد من فعلية التكليف الناتئ بداعي المحركية المحركية الفعلية الآنية، بل مرادنا من أن التكليف يكون ناتيا بداعي المحركية المحركية التعليقية اللولائية الاقتضائية، بمعنى أن هذا التكليف فيه اقتضاء لأن يحرك المكلف، أن هذا التكليف يقتضي تحريك المكلف لو ارتفع المانع، أن هذا التكليف لو تحقق ولم يوجد مانع لتحرك المكلف. مرادنا من المحركية المأخوذة في فعلية التكليف المحركية اللولائية، بمعنى لو وصله الخطاب ولم يوجد مانع لتحرك المكلف وإن لم يكن محركية فعلية الآن. إذن عندما يقال فعلية التكليف هو كون التكليف ناشئا بداعي المحركية، يكفي فيه المحركية اللولائية، بمعنى لو وصله لتحرك. هذا هو مرادنا من المحركية. لو وصله الخطاب ولم يوجد مانع لتحرك المكلف. إذن مرادنا من المحركية التي أخذت كقيد وكشرط مصحح لكون الحكم حكما عقلائيا هو أن التكليف ناشئ بداعي المحركية ولو المحركية اللولائية، يعني لو وصله ولم تتحقق موانع لا تحرك المكلف. فالسيد عندما يقول تسقط فاعلية التكليف ومحركية التكليف عند عدم القدرة، يقصد به المحركية الآنية، أنا لا أستطيع أن يتحرك لوجود المانع وهو القدرة، بينما فعلية التكليف يعني فعلية الخطاب، الخطاب فيه الاقتضاء أنه لو ارتفع ذلك المانع لحركه التكليف، لحركه الخطاب. إذا فالمحركية اللولائية باقية أو ليست باقية؟ باقية، وهذا معنى مرادنا من المحركية المأخوذة في الخطاب. يا شيخنا المولى إذا أصدر تكليف هل يكون عنده داعيان؟ الداعي داعي البعث وتحريك الفعلي، وداعي البعث وتحريك اللولائي. لا يكفي الداعي الأول لأنه أعم، لأنه أعم. يقول نقول كل خطاب صدر من المولى بداعي المحركية مراده المحركية اللولائية التي تعني لو وصل الخطاب إلى المكلف ولم يوجد مانع يمنعه حركه ذلك الخطاب، وهذا أمر عقلائي، أمر عقلائي. العقلاء عندما يصدرون حكما يأخذون في الحكم القدرة المحركية اللولائية، ولهذا لا يلتفتون إلى أن المكلف قادر أو ليس بقادر، ينسون أحكامه. يجب على كل مواطن أن يدفع رسما معينا. هنا قد يقال لا، لا بد أن نلتفت إلى أن المواطن قادر أو ليس بقادر. يقول لا، لو وصله ذلك الخطاب وهو ولا يوجد مانع تحرك على صدقه، فيأخذون المحركية اللولائية. إذن فاعلية المحركية تسقط عن المحركية الفعلية، بينما فعلية التكليف تبقى وهو كون هناك يعني بداية المحركية المراد من المحركية المحركية لولائية مطلب مهم التفت إليه. نعم يبقى الخطاب على حاله. نعم يقول السيد في الأخير أنه لا أثر عملي لبقاء الخطاب. وبهذا البيان يتضح أنه له أثر عملي أو لا يوجد له أثر عملي. بقاء الخطاب ما هو أثره العملي؟ لأنه لو وصله ولم يوجد مانع لحركه. لو انت تعبار في اثناء بعد ارتفاع القدره بعد ارتفاع المدينه لو وصل الى وجهه يتحرك يجب ان يتحرك. نعم وياتي بالصلاه حتى وان يقضي الصلاه. اذا فهنا قول السيد نعم لا اثر عملي لهذا الاطلاق. يتضح وجه التامل. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. مطلب ثالث وهو الجامع بين المقدور وغيره. فكرته لا تتجاوز 10 دقائق. لأنه تونا الآن 45 يعني نأخذ فقط 10 دقائق. الجامع بين المقدور وغيره. حاصل الفكرة أن المولى تارة يقول مثلا صلي. ومن المعلوم أن هنا الوجود تعلق بالجامع وهو جامع الصلاة باعتبار أن الصلاة لها أفراد وحصص متعددة. الصلاة في المسجد حصة من حصص الصلاة، والصلاة في البيت، والصلاة في السطح، والصلاة في كذا. هذه الحصص على نحوين. تارة تكون كل الحصص مقدورة، يعني يستطيع المكلف أن يأتي بها، قادر على الإتيان بجميع الحصص. هنا لا إشكال في أنه يتعلق الوجوب بالجامع. الكلام في الفرض الثاني فيما إذا كان الجامع عبارة عن مجموعة من الحصص، بعض الحصص مقدورة وبعض الحصص غير مقدورة. مثلا إذا قال الشارع صلي، حصة من الصلاة، الصلاة في البيت وهي حصة مقدورة، وحصة من الصلاة، الصلاة على سطح القمر، وهي حصة غير مقدورة. هنا هل يعقل توجيه الخطاب على الجامع أو لا يعقل توجيه الخطاب إلى الجامع؟ يقال صلي. هنا قال المحقق النائيني وإن تعلق الخطاب بالجامع وهو الصلاة لكنه يتخصص بالحصة المقدورة فقط، لوضوح أن الحصة غير المقدورة تكليف بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور محال عقلا. فالخطاب يتخصص فقط بالحصة المقدورة وهي الصلاة في البيت. قول آخر وهو ما ذهب إليه المحقق الثاني وتبعه جملة من الأعلام أنه يتعلق الجامع، يتعلق الخطاب بالجامع بما يشمل الحصة المقدورة والحصة غير المقدورة. لماذا؟ لأن المفروض أن الجامع طبيعي، والطبيعي يكفي تحققه ولو بتحقق أول فرد. ولهذا قيل الطبيعي يوجد بأول فرد ويعدم بجميع أفراده. الإنسان يوجد بأول فرد ويعدم بانعدام جميع أفراده. نعم إذا كان الوجوب، إذا كان الخطاب بنحو الوجوب الشمولي، بنحو الإطلاق الشمولي، بمعنى أن الوجوب يتعلق بجميع الحصص. هنا قال الإطلاق الشمولي محال لأن هناك حصة مقدورة وحصة غير مقدورة. أما بنحو الإطلاق البدني يعني تجب عليك الصلاة لكن صلاة واحدة إما المقدورة وإما غير المقدورة، هنا الإطلاق البدني يتعقل أو لا يتعقل؟ المحقق النائي قال لا يتعقل، أنه وجوب بدني يعني إكراه وجوب صلاة ما على نحو البدل، إما الحسبة المقدورة على صلاة البيت أو الصلاة على سطح القمر. قال المحقق النائني: لا، هذا الإطلاق يقيد أو يخصص ويخصص بالحصة المقدورة، لأن الحصة غير المقدورة تكليف بغير المقدور وهو محال. بينما المحقق الثاني قال: لا، بما أنه الخطاب تعلق بالطبيعي والطبيعي يتحقق بأول فرد، إذن الجامع بين المقدور بين الحصة المقدورة وغير المقدورة يكون مقدورا، لأن الطبيعي يكون مقدورا بالقدرة على أول أفراده. قال: ما تقدم حتى الآن كان يعني أن التكليف مشروط بالقدرة على متعلقه، فإذا كان متعلق التكليف بكل حصته غير مقدور انطبقت عليه قاعدة استحالة التكليف بغير مقدور، جميع الحصص غير مقدور. ضر إلى السماء، جميع حصص الطيران مثلا سواء ضرت من الشمال إلى الجنوب من الجنوب إلى الشمال، جميع الحصص غير مقدورة فلا يتعلق التكليف بها. وأما إذا كان متعلق التكليف جامعا بين حصتين إحداهما مقدورة والأخرى غير مقدورة، فلا شك أيضا في استحالة في تعلق التكليف بالجامع على نحو الإطلاق بمعنى شمول الوجوب لجميع الحصص، هذا محال. وأما تعلق التكليف بالجامع على نحو الإطلاق البدلي، يعني تجب الصلاة لكنها على سبيل البدل، ففي انطباق القاعدة المذكورة عليه كلام بين الأعلام، وقد ذهب المحقق النائيني رحمه الله إلى أن التكليف إذا تعلق بهذا الجامع وهو الصلاة فيختص لا محال بالحصة المقدورة منه وهو الصلاة في البيت، ولا يمكن أن يكون للمتعلق وهو الصلاة إطلاق للحصة الأخرى وهي الصلاة على سطح القمر، لأن التكليف بداعي البحث والتحريك، ولا يمكن البحث والتحريك إلا بالنسبة إلى الحصة المقدورة خاصة وهي الصلاة في البيت، فنفس كون التكليف بهذا الداعي وهو بداعي الباعثية والمحركية يوجب اختصاص التكليف بتلك الحصة وعدم شمول التكليف للحصة غير المقدورة لأنه تكليف بغير المقدور. أما المحقق الثاني فقد ذهب ووافقه جماعة من الأعلام كالسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه إلى إمكان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغيره على نحو يكون للواجب إطلاق بدل يشمل حتى الحصة غير المقدورة، وذلك لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور ويكفي ذلك في إمكان التحريك نحوه، وهذا هو الصحيح. وثمرة هذا البحث أين تظهر؟ فيما لو قدر أن الإنسان استطاع أن يصعد إلى سطح القمر ويأتي بالصلاة، فبناء على نظرية المحقق النائيني ما أتى به هل يعد مصداقا للمأمور به؟ لا يعد مصداقا للمأمور به. لماذا؟ لأنه ليس مأمورا بالحصة غير المقدورة، فما جاء به ليس مصداقا للصلاة الواجبة، لأن الصلاة الواجبة تخصصت بالحصة المقدورة، بينما بناء على الرأي الثاني ما جاء به وهي الصلاة على وهو الصلاة على سطح القمر يكون مصداقا للمأمور به، لأنه مأمور به ولو بنحو الإطلاق البدلي. وثمرة هذا البحث تظهر فيما إذا وقعت الحصة غير المقدورة من الفعل الواجب صدفة وبدون اختيار المكلف فإنه على قول المحقق النائني يحكم بعدم إجزائها، بمعنى وجوب أتيان الجامع في ضمن حصة أخرى، لأنه يفترض اختصاص الوجوب بالحصة المقدورة، فما وقع ليس مصداقا للواجب، وإجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج إلى دليل، أن يكون غير الواجب مجزيا عن الواجب يحتاج إلى دليل من قبيل مثلا الواجب هو طهارة مائية. إجزاء الطهارة الترابية عن الطهارة المائية يحتاج إلى دليلين، وهذا يأتي في مبحث الإجزاء. وعلى قول المحقق الثاني نتمسك بإطلاق دليل الواجب، لأن دليل الواجب شمل الحصتين بنحو الإطلاق البدلي لإثبات أن الواجب أن الوجوب متعلق بالجامع بين الحصتين، فيكون المأتي به فردا من الواجب فيحكم بإجزائه وعدم وجوب الإعادة. تم الكلام في مبحث استحالة التكليف بغير المقدور. يأتي إن شاء الله شرطية القدرة بالمعنى الأعم المعبر عنه ببحث ترتب. والحمد لله رب العالمين. 55 10 دقائق.